أو كالذي مثلا يقول لزوجتي أنت زوجتي وأختي. اسمعوا هذا الرجل، يعني ترى أن إبراهيم مظاهر من زوجته الآن؟ وش الكلام هذا؟ يقول أختي يعني في الله، أختي في الإسلام. لو لما الزوج قد يقول لزوجته يا أمي يا أختي تحببا وترطفا فلا بأس، لا بأس ما في مانع.